تقدر بالاغتسال عند دخول مكة لأنه فعله قبل أن يدخلها. ففي هذا الحديث الذي أورده عن ابن عمر رضي الله عنه دلالة على الاستحباب, على استحباب الاغتسال عند دخول مكة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك, لا سيما وقد كان السفر شاقا ومضى عليه في الطريق 9 ليال من المدينة إلى مكة, فإنه عليه الصلاة والسلام اغتسل بذي طوى وهو مكان في طرف مكة وفيه بئر, اغتسل من مائها صلى الله عليه وسلم, وفيه دليل على الاغتسال عند دخول مكة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن المحرم يغتسل, أن المحرم في حال إحرامه له أن يغتسل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما وقد اغتسل وهو محرم بذي طوى عند دخوله مكة عليه الصلاة والسلام, فهو دال على الاغتسال للمحرم وأن المحرم له أن يغتسل. ويدل أيضا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام, لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما النزول بذي طوى فإنه من العلماء من قال إنه ليس مستحبا, لأن هذا حصل اتفاقا وهو من جنس ما حصل من نزول المحصب, لأن النزول المحصب ليس سنة بحيث أن الناس يذهبون إلى الأبطح وينزلون فيه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فيكون سنة. من العلماء من قال إنه ليس بسنة نزول المحصب, وإنما هو اتفاق لأنه كان أسهل لطريقه وأسمح لطريقه عليه الصلاة والسلام. فالنزول بذي طوى هو من جنس النزول في المحصب, لا ليس يعني دليلا على أنه يستحب النزول في هذا المكان وأن النزول فيه سنة, وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان يريد أن يصبح وأن يصلي الصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا عليه الصلاة والسلام. فالاغتسال مستحب لا سيما في حق من مضى عليه وقت وهو في السفر وبحاجة إلى أن يتنظف وأن يزيل شيئا من الشعث الذي حصل له من طول السفر, وأن يكون على حالة حسنة عند دخول البيت العتيق عند الدخول للحرم. وأما النزول بذي طوى فليس كذلك, بل لعل النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها لكونها في طريقه ولكونها النزول فيها مهيئا له, فلا يكون مستحبا أن من أراد دخول مكة يذهب إلى ذي طوى أو إلى المكان وينزل فيه, لأن هذا كما قلنا هو من قبيل الاتفاق كالنزول في المحصب. وقول ابن عمر رضي الله عنه وما جاء في الحديث من أنه كان أن النبي كان يفعله يحتمل أن يكون راجعا إلى الجملة الأخيرة وهي الاغتسال, ويحتمل أن يكون راجعا إلى ما تقدم منها تقدم قبلها, وأن الأمر يرجع إلى هذه الأمور المتعددة التي فعلها ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وهذه الترجمة أورد فيها حديث ابن عمر في قصة المبيت بذي طوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى أصبح ثم دخل مكة نهارا عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. فهو هو الحديث الذي قبله، أو هو بعض الحديث الذي قبله الذي تقدم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل عدة أمور، وأن ابن عمر فعل عدة أمور وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ثم أتى بهذه الطريق التي فيها المبيت بذي طوى حتى الصباح ثم الدخول في الصباح، وأورده هنا من أجل الاستدلال به على دخول مكة، وأنه يكون في الليل والنهار، ولكنه هو واضح في الدلالة على دخولها في النهار، وأما دخولها في الليل فليس فيه دليل على ذلك، ليس فيه دليل على ذلك، ولكن الدخول سائر، لأن مكة تدخل ليلا ونهارا، ولا يخص الدخول بالنهار، والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر دخوله إياها نهارا، وقد دخلها في عام حجته نهارا، وأكثر دخوله لمكة إنما كان بالنهار، قد دخلها في عمرة الجعرانة ليلا، فدل ذلك على أن مكة تدخل في الليل وفي النهار، والرسول صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا يحتمل أن يكون ذلك لكونه هو الإمام للناس، وإذا دخلها نهارا يراه الأكثرية من الناس لأنهم موجودون في الأسواق وموجودنا في المسجد، بخلاف الليل فإن كثيرا من الناس يكون قد نام، فدخوله عليه الصلاة والسلام في النهار فيه إتاحة الفرصة للكثير من الناس أن يشاهدوه وأن يعاينوه عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس الأمر خاصا بالنهار، بل مكة تدخل ليلا ونهارا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها نهارا وهو الغالب في من أحواله عليه الصلاة والسلام، ودخلها في عمرة الجعرانة ليلا، فدل ذلك على أنها تدخل ليلا ونهارا. والبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة على دخول مكة ليلا ونهارا، والحديث الذي أورده إنما هو في دخولها في النهار، لكن أراد أن يبين أن الدخول في دخول مثلا في النهار ليس أمرا لازما وأمرا متحتما، بل كما تدخل في النهار تدخل في الليل. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دخولها ليلا بغزوة في عمرة الجعرانة، فدل ذلك على أنها تدخل ليلا ونهارا. قال: باب من أين يدخل مكة. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وهذه الترجمة تتعلق بمن أين يدخل مكة، دخول مكة من أي مكان يكون، وأورد فيه هذا الحديث. أي نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل كان يدخل مكة من الثنية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، يعني عند دخوله لمكة يدخلها من الثنية العليا وعند خروجه منها يخرج من الثنية السفلى. معنى هذا أنه يدخل من طريق ويغادر من طريق، يدخل من الثنية العليا، والثنية هي الطريق العالي بين جبلين، يعني طريق يكون بين جبلين ولكنه يكون مرتفعا، هذا يقال له ثنية. فكان يدخل من الثنية العليا وهي في جهة الحجون، وكانت مكانا عاليا وسهلت مرات متعددة، وكان عليه الصلاة والسلام يدخل منها ويخرج من الثنية السفلى. وكان عليه الصلاة والسلام دخوله من طريق وخروجه من طريق، قالوا وإنما دخلها من المكان العالي، أو إنما كان يدخلها من المكان العالي، لأنه دخلها في عام الفتح من هذا المكان، من هذا المكان العالي. فكان عليه الصلاة والسلام يدخل من حيث دخل، كان عليه الصلاة والسلام يدخلها من حيث دخلها في غزوة الفتح، فنصره الله عز وجل على أهل مكة الذين أخرجوه، فدخل عليهم من مكان عالي قد أخرجوه وآلوه، وجاء منتصرا ودخل عليهم من مكان عالي، ما دخل عليهم من مكان مختفي أو من مكان غير واضح، وإنما دخل من مكان بارز يراه الجميع ويشاهده الجميع. قالوا فكان عليه الصلاة والسلام يدخل من هذا الطريق الذي دخل منه في غزوة الفتح، فكان بعد ذلك يدخل من هذا الطريق. لهذا جاء عن ابن عمر كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وكان عليه الصلاة والسلام مخالف الطريق في العيدين، قالوا فكذلك هنا، فكما أنه يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق، فكذلك هنا يدخلها من طريق ويخرج من طريق، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب من أين يخرج من مكة. وقال حدثني مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. حديث عدة حديث عدة حديث تحت هذا. هذه الترجمة تتعلق بالخروج من مكة، لأنه لما أورد الحديث الأول، يعني أورد حديث ابن عمر من طريق في دخول مكة، وأنه يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، أورد بعد ذلك من أين يخرج من مكة، وأورد الحديث من طريق أخرى وبلفظ آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل مكة من كداء بالفتح والمد، فتح الكاف الهمز في آخر الكلمة، فكان يدخل من كدا وهي التي تكون في العطف من الثانية، من الثانية العليا التي بالبطحاء، وهي من الثانية العليا التي في البطحاء. يعني هذا الحديث فيه بيان الثانية العليا التي جاءت في الحديث الأول، كان يدخل من الثانية العليا، هنا في هذا الحديث بين الثانية العليا وأنها التي بالبطحاء وهي عند المكان المعروف في الحجون، ويخرج على المقبرة، مقبرة مكة، هذا المكان يقال له الثانية العليا، ويقال له كداء، ويقال له كداء بفتح كاف. أثنى عليه وأتى بكلام فيه ثناء عليه على هذا الشيخ الذي روى عنه هذا الحديث، وقال كان يقال هو مسدد كسري، يعني اسم على مسمى، اسم على مسمى، لأن اسمه مسدد وهو من أهل التسديد، من أهل السداد، كان يقال هو مسدد كاسمه، يعني معنى هذا أن اسمه مسدد وهو فعلا من أهل السداد فيما يظهر الناس، هذا ثناء عليه وبيان لمنزلته رحمه الله، وأن له من اسمه نصيب كما يقولون، لأنه مسدد وحصل له السداد، وقد يوجد الاسم على الاسم لإنسان ولكن لا يكون المعنى مطابقا للاسم، يعني يكون اسم على غير مسمى، وأما هنا فهو اسم على مسمى ومسدد كاسمه. ثم أيضا ذكر أن يحيى ابن معين أن يحيى بن سعيد قال لو ذهبت إليه وأخذت عنه، ذهبت إليه لأحدثه لكان أهلا لذلك، يعني هو شيخه وهو يروي عنه، وهو يقول في الإشادة بشأن هذا التلميذ لو ذهبت إليه في بيته وحدثته في بيته لكان أهلا لأن يزار في بيته. وفي هذا إشادة من الشيخ بالتلميذ وإظهار لمنزلته، ثم قوله لا أبالي إذا كانت كتبي عندي أو عندك، لأنه من أهل الثقة والأمانة والإتقان، هذا كلام نقله البخاري رحمه الله في حق شيخه مسدد بن مسرهد البصري، فيه إشادة بشأنه وثناء عليه وبيان لعظيم منزلته رحمه الله. والعلماء رحمهم الله إنما يثنون على الشخص ليبينوا منزلته وليلفت الأنظار إليه، وأن يؤخذ عنه العلم وأن يؤخذ عنه الحديث، كما أنهم يذكرون من كان بخلاف ذلك بما هو فيه حتى يفطن له وحتى لا يغتر به وحتى تعرف منزلة من هو من أهل الثقة والأمانة فيؤخذ عنه، ومن هو من أهل الضعف يفطن له، ويكون الناس على معرفة به وعلى خبرة به. قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو مثل الذي قبله عن ابن عمر يدل على ما دل عليه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها, فهو دال على ما دل عليه الحديث ابن عمر من الثنية العليا دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى, دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. والأحاديث أوردها في هذه الترجمة وهي من أين يخرج من مكة, وهي دالة على من أين يدخل ومن أين يخرج. قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من أعلى مكة. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها فيها بيان دخول عليه الصلاة والسلام في عام الفتح, وأنه كان من هذا المكان, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بعد عام الفتح, وبدأ ذلك بعام الفتح لما دخل مكة يقدر, العام الذي نصره الله عز وجل ففتح عليه مكة, وقال بعد ذلك لا هجرة ولا فتح, دخل مكة من كداء وهي الثنية التي بالبطحة, وخرج من كدى وهي بالضم والقصر يعني بدون همز, ضم أوله وقصر والقصر في آخره يعني ليس المد ليس فيه همز في آخره, الأول كداء بهمز والثاني كدى بغير همز, الأول مفتوح الكاف مفتوح الأول ومهموز في الآخر, ومكان الخروج مضموم في الأول وغير مهموز في الآخر مقصور, وهي ألفاظ متشابهة في الحروف ولكنها مختلفة من حيث المكان ومن حيث الصيغة, وإن كانت تتفق في أكثر الحروف الكاف والدال والألف إلا أن الأول يكون فيه الهمز والثاني لا همز فيه, فمكان الدخول مفتوح ومكان الخروج مضموم, لهذا يقال ان في الحركة ما يدل على مكان الابتداء, ولهذا يقال افتح وادخل افتح يعني افتح الكاف فيكون مكان الدخول, اذا فتحت الكاف صار مكان الدخول, واذا ضمت الكاف صار مكان للخروج, فقد يتشابه اللفظان ويلتبس أيهما للدخول وأيهما للخروج, ولكن الإنسان إذا رسم ذلك بعلامة وهي الفتح افتح وادخل عرف واتضح بأن مكان الدخول هو الذي فيه فتح الأول وهو الكاف, وهذا من المواضع التي يميز فيها بين المشتبهات بمثل هذه العلامة, كما أن هناك ألفاظ أخرى تشبه ذلك ولكن يميز بينها بعلامات, فإن السلف والسلم كلمتان مترادفتان يطلقان على المعاملة التي فيها تعجيل الثمن وتأجيل المثمن, تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، اللي قال السلف ويقال له سلف. لكن السلف لغة أهل الحجاز، والسلم لغة أهل العراق، يعني اشتهر على أهل الحجاز ذكر السلف، واشتهر عند أهل العراق ذكر السلم. ولهذا يأتي في كتب الحنابلة الحنفية السلم، لأنهم كانوا في العراق، ويأتي في كتب المالكية السلف، لأنهم كانوا في الحجاز. وقد يلتبس أيهما يكون لأهل الحجاز وأيهما لأهل العراق، لكن الإنسان إذا تذكر الحديث الذي ورد في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون، وهم يسلفون في التعبير بالسلف، وهي لغة أهل الحجاز، فإذا وهم يسلفون وهو عمل أهل المدينة، يعني عرف بهذا أن السلف يكون لأهل الحجاز، وأن السلم إنما هو لأهل العراق. فهذه علامة يميز بها بين اللفظتين عند الاشتباه، هل هذه لكذا أو هذه لكذا. إذا تذكر الإنسان الحديث عرف أن السلف إنما هو لغة أهل الحجاز، وتبين بذلك التمييز بين لغة أهل الحجاز ولغة أهل العراق، ولغة أهل العراق بالنسبة للسلف والسلم. فهذه تشبه كذا وكذا، كذا التي هي مفتوحة وهي للدخول، وكدى التي هي مضمومة وهي تقابلها للخروج. قولها في آخر الحديث يعني وخرج من كدى من أعلى مكة، كيف من أعلى مكة؟ كلمة من كدى من أعلى مكة ذكر الحافظ شرح أن هذا من المقلوب، أن هذا مما حصل فيه القلب، لأن من أعلى مكة هي تابعة للأول وليس للثاني، هي مكان الدخول وليس مكان الخروج، فهذا من القلب الذي حصل على بعض الرواة، فذكر الشيء في غير مكانه وأضيف إلى غير مكانه، لأن كدة هي أسفل مكة من أسفلها وليس من أعلاها، فهذا من قبيل القلب. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا أعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كذا وكذا، وأكثر ما يدخل من كذا، وكانت أقربهما إلى منزله. وهشام بن عروة يروي عن أبيه هذا الحديث، وأن سلم دخل مكة من كدا من أعلى مكة، وهذا هو الذي على الصواب، لأن كدا هي الأعلى، وأما كدا فليست هي الأعلى، الرواية الأولى فيها قلب، وأما هذه الرواية فهي على الصواب، لأنها لا تتفق مع الروايات الأخرى التي دخل مكة من أعلاها الثنية العليا التي في الأبطح التي في البطحة، وخرج من كدى من كداء أعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل من كلتيهما، وكان عروة يدخل من كلتيهما، يحكي عن أبيه أنه كان يدخل من كلتيهما، يعني يدخل من الثنية العليا ويدخل من الثنية السفلى. قال وأكثر ما يدخل من كدا، وكانت أقربهما إلى منزله. وكان أقرب ما يدخل من كدا أكثر، وكان أكثر ما يدخل من كدا، يعني هو المكان الأسفل كدا، يقول من كدا لأن الحافظ ضبطها وبيّن أنها بالفتح بالضم والقصر. والمقصود من ذلك الاعتذار عن أبيه، الاعتذار عن أبيه، لأن كونه يدخل يعني يكون يكثر من الدخول من كذا وهو خلاف ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان يدخل من كذا ويخرج من كذا، فكان ابن عمر يدخل من فكان عروة يدخل من كلتيهما يعني من كذا وكذا، وأكثر ما يدخل من كذا، ودخوله من كذا وهو أكثر ما يكون ليس متفقا مع عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك اعتذار عن أبيه عروة لأنها كانت أقرب إلى منزله، لأنها كانت أقرب إلى منزله، فقوله لكونها كانت أقرب إلى منزله هذا بيان العذر عن أبيه في كون أكثرية دخوله لم تكن من المكان الذي كان يدخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تكن من المكان الذي يدخل منه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني حيث أنها كانت إلى منزله كان يفعل ذلك. وفي هذا دليل على أن الأمر واسع، وأن الإنسان إذا دخل مكة من أي مكان كان يفعل ذلك، الإنسان له أن يدخل مكة من أي مكان كان ولا يكون من هذا المكان الذي دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا دخل من المكان الذي دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه الأولى، وليس ذلك حتما لازما، ولهذا كان الناس يدخلون مكة من أي مكان، يدخلون مكة من أي مكان يدخلونها، وعروة ابن الزبير كان يكثر الدخول من كدى وهو مكان خروجه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنها كانت أقرب إلى منزله.